بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، وقفنا عند كم؟ 80. نبدأ 80. قال: باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: السعي من دار بني عباد إلى زقاق بني حسين. حدثنا محمد بن عبيد ابن ميمون قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، وكان يسعى بطن المسير إذا طاف بين الصفا والمروة. فقلت لنافع: أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال: لا، إلا أن يزاحم على الركن، فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه. قول: باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. ونظرا لشدة الزحام وكثرة العدد، فوقع التوسعة في الحرم. وهذه التوسعة يعني بالنسبة لنفس الحرم لا حرج، لكن وقع خلاف في توسعة الصفا والمروة، حيث أن الصفا والمروة هما جبلان، يعني من جبل الصفا إلى جبل المروة، فالتوسعة عظمت حتى خرجت عن الحد. وعلى هذا العلماء بين مؤيد وبين منكر، والخلاف في هذا عظيم جدا جدا. وعلى هذا الأحوط والأسلم هو من أراد السعي أن يسعى في المسعى القديم. حد شاف المسعى الجديد؟ أبو عبد الرحمن ما شافوش طبعا. المسعى الجديد شفته؟ شفته؟ يعني أصلا مشيت فيه يعني؟ أتكلم على الجديد في بعيد خلاص. قال: باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: السعي من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين. دي معالم يعني حددها ابن عمر، وهي التي كان عليها الصحابة والأتباع، وأظن إلى عهد قريب. فلما كثر العدد واشتد الزحام يعني فعلوا هذه التوسعة، وكما قلنا هي بين مؤيد وبين منكر. لكن بالنسبة للطواف بالبيت في أي مكان، يطوف حول البيت، يطوف حول الكعبة، لو أدى بالطواف حول مكة كلها لا حرج، لأن الأصل هو الطواف هنا إيه؟ البيت في المنتصف والطواف. لكن بالنسبة للسعي انتقل من مكان إلى مكان آخر، السعي بين الصفا والمروة انتقل من أصل المكان إلى مكان بعيد جدا، يعني أبعد من هذا. فعلى هذا الخلاف في هذا كما قلنا شديد. قال: حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون وهو التيمي قال: حدثنا عيسى بن يونس وهو ابن أبي إسحاق السبيعي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا. يبقى هنا إذا طاف الطواف الأول اللي هو بيسميه العلماء طواف الإيه؟ القدوم. طيب سؤال، طواف القدوم سنة أم واجب أم ركن؟ يلا شحال واجب خطأ. شيخ خالد في تفصيل. جميل. هو دايما الإنسان دايما لما يلاقي فيه إشكال أو في تفصيل هيسمع. طبعا بالنسبة لو كان قادما للعمرة هيكون إيه؟ واجب، يعني هو ده طواف. فإذا كان قادما للحج المفرد أو القارن هيبقى ركن أو واجب على تعريف العلماء، وإذا كان قادما قدوما وهيبدأ بعدها النسك يكون إيه؟ سنة. واضح؟ عند دخول البيت. فقال: كان إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا. وذلك بعض الإخوة يحط لنفسه إيه أحيانا قواعد ثابتة وبتلخبط، يعني مثلا نقول إيه طواف القدوم وطواف الإفاضة وأسماء كثيرة جدا، هيتلخبط نفسه، يعني ممكن يعني يقرن بين الإفراد وبين القران وبين التمتع. فهتيجي تقول له مثلا في طواف الإيه المفرد أو القارن هو ركن وجاء به عند القدوم، تقول له طواف القدوم يبقى يلزمه لابد طواف الايه؟ الافاضة اذا وقفنا عند الالفاظ فقط. على الصورة طواف الافاضة هذا لمن لم يبدأ بالبيت، فعندما ينتهي من المناسك يأتي ويفيض الى البيت ويؤدي اللي هو الطواف الحج، طواف الايه؟ الحج الذي يعد ركنا من اركان الحج. إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، والخب كما قلنا يمشي مشية فيها ايه؟ فيها خيلاء كده يظهر عن منكبه وكأنه ينصب من علي. خب ثلاثا ومشى أربعا ويمشي البقي. وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. يبقى لابد يصعد يعني من الصفا ينزل إلى المسعى وبين العلمين الأخضرين يسعى. يكون في إيه مشي بس بسرعة شوية. وفي الصعود يمشي مشيا عاديا ويعاود الكرة بين صعود ونزول. قلت لنافع أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال لا، إلا أن يزاحم على الركن فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه. يبقى يستلم الركن اليماني إلا إذا زحم عليه. يعني لابد أن يكون قلبك مشتاق إلى استلام ركنين، الركن اليماني والحجر الأسود. أما الركن الشامي فليس فيه إيه؟ استلام، لما لا نستلم الركن الشامي؟ لأنه غير موجود أصلا، لأنه غير موجود. طب الأركان الكعبة اللي موجودة إيه؟ الركن اللي موجود الثاني في ركن برضه، في ركن في الشام في ركنين، ركنان من البيت، في ركنين اللي هم خلف الحجر الأسود والركن اليماني، خلفهم في ركنين. طبعا هما ليس خارج البيت، إنما هما إيه؟ الركنين دول داخل الإيه؟ البيت. وعلى هذا من طاف حول الأركان الأربعة تماما لا يصلح الطواف، لابد أن يطوف من إيه؟ من خلف الحطيم، من خلف الإيه؟ الحطيم. والبعض يسمي الجزء ده ركن إسماعيل وهذا خطأ، أو مقام إسماعيل وهذا خطأ، يسمى الإيه؟ الحطيم. الحطيم لماذا؟ لأنه حطم من البيت، حط اللي هو الإيه؟ هم عاملين ليه علامة واطية كده يعني بحذاء صدر الإيه؟ الإنسان. فهنا الإنسان كما قلنا لابد أن يكون عنده الشوق إلى استلام الركن اليمان والحجر الأسود، إلا إن زحم عليه فلا يستلم اليمان ولا يشير، ولكن يشير إلى إيه؟ إلى الحجر الأسود. قال حدثنا علي بن عبد الله الكعبة لما هدمت عجزوا عن النافقة فأقاموها ناقصة، يعني في منها ثلث أو دون الثلث، ممكن يكون الربع لم يتم. فعلى هذا أقاموا هذا البناء داخل الكعبة، سدوا به إيه؟ الكعبة. باقي الجزء اللي هو اللي فاضل ده عملوا له إيه؟ السور، تعليما على أن هذا أساس وقواعد الكعبة. وعلى هذا لو انسحب مع ورقة، ورقة بيضاء من غير سوء. خلاص دلوقتي احنا عندنا هنا أصل الكعبة هكذا، فلما أقاموها بنيت هكذا وهذا نقص. ركزوا معي، أديانا الكعبة هي كاملة، فلما هدموها وأقاموها أقاموها بهذا الجزء فقط، بقي هذا المكان ناقص. فوضعوا هنا سور في هذا المكان بيان أن الكعبة أصولها من هنا، فهذا السور. وعلى هذا مجرد الحائط، هذا الجدر وهذا داخل الإيه؟ داخل الكعبة. فعلى هذا إلى الآن كما كان الطواف سابقا هنا حول الكعبة كذا، الآن نفس القضية حول الإيه؟ الكعبة كاملة. لو واحد دخل من هنا وطاف كذا يبقى لا يصلح الطواف، لأنه طاف من داخل الإيه؟ من داخل الكعبة. وضحت؟ قال علي بن عبد الله حدثنا سفيان وعن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنه عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين فطاف بين الصفا والمروة سبعا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني قال حدثنا سفيان ابن عيين عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنه عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ وقلنا بالنسبة للتقديم والتأخير في الحج جائز، أما بالعمرة فليس بجائز. ليه؟ لأن سلم ما أذن، ما فعل وما أذن، لكن بالنسبة للحج فعل وأذن، أذن لمن يعني قدم وأخر أن يفعل، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. وكما قلنا بأن السعي بين الصفا والمروة يعتبر إيه؟ على التقسيم اللي احنا قلناه بالأمس، ركن، كما قسم الحنابلة بعض العبادات إلى أركان وواجبات وسنن تسهيلا لفهم القضية. لأن يقول هذا واجب، الواجب مثلا هل واجب؟ ما معنى الواجب؟ والسنن ممكن سنن في سنن مغلط فيها وسنن فيها شيء من الإيه؟ من التساهل. فقربوا هذه المسائل. إن ورد في هذه الأشياء التي يقال سنن أنها لابد أن تقبر أو يكفر عنها أو إلى غيره، فطبعا تسهيلا للأمر وفهمه فجعلوا تقسيم هذا ركن واجب مسنون. لكن لو قلنا واجب وسنة ينظر بقى للمحظورات اللي يبتقى على الواجبات تلاقيها مغلظة جدا، وهو الكفارة بتاعتها. وعلى السنن بتنقسم في محظورات مغلظة وفي سنن ليس فيها محظورات خالص، فالأمر بيكون صعب. فلما يكون هذا التقسيم موجود عندك يسهل لك الايه فهم الركن، ايه هو الواجب ايه هو السنة ما هي. واضح الصورة؟ قال لقد كان لكم أسوة حسنة، النبي صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة بعد ايه بعد الطواف. وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. يبقى لابد هنا من الطواف والسعي. قال حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف ببيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي السعي بين الصفا والمروة. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يبقى هنا العلة في قوله تعالى فلا جناح، الجناح اللي هو إيه؟ الإثم أو الحرج. قال حدثنا أحمد بن محمد هو قال أخبرنا عبد الله المروزي المبارك قال أخبرنا عاصم، وعاصم إيه نعم، قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية، كانت أصلا عند الجاهلية. فلما لم يأتي القرآن قارنا بين الطواف بالبيت والسعي وقع في نفوس البعض حرج، ولما كانت الأنصار يسعون بينهما فبعد الإسلام وقع الحرج، فربنا عز وجل رفع الحرج عنها وبينها من شعائر الايه من شعائر الله، لأنها شعيرة من الشعائر، وعلى هذا تكون ركنا من الأركان. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء، من هو عطاء؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما سعى رسول الله بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. زاد الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو قال سمعت عطاء عن ابن عباس مثله. بهنا عندنا إنما السعي بمعنى الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة متلازمان قرنان لا يفترقان، يبقى لابد من طواف ولا بد من السعي، وقلنا دول ايه اصول من اصول الحج. يبقى اذا اصول الحج اربعه: النيه، الوقوف بعرفه، الايه السعي او الطواف والسعي. ونقف هنا ان شاء الله. قول قولي هذا.